بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا ربنا سهلا. وبعد، أذكر نفسي وأذكركم بإخلاص النية لله تعالى، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبنية الاعتكاف في هذا المسجد ابتغاء مرضات الله. كنت ذكرت في درس البارحة ما يتعلق ببعض معاصي البدن، ما يتعلق ببعض محرمات البدن. ذكرنا أنه من ذلك عقوق الوالدين، من ذلك الفرار من الزحف، وهو أن يفر من بين المقاتلين في سبيل الله بعد حضور موضع المعركة، بعد أن وصل إلى صف القتال ثم فر من الزحف، وهو ذنب من أكبر الكبائر عند الله والعياذ بالله تعالى. وقطيعة الرحم، كنا وصلنا لها الكلام، أنه من جملة معاصي البدن قطيعة الرحم. الرحم هو كل قريب لك من جهة أمك أو من جهة أبيك، هذا معنى الأرحام. الأرحام هن كل قريب لك من جهة أمك أو من جهة أبيك، قرب قريبي قرب بعيدي، كل هذا من ضمن الأرحام. فقطع حرام، قطع من الكبائر، وذلك أدلة كثيرة من القرآن وأدلة كثيرة من أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه السلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. يعني أن تصل رحمك الذي قطعك، هذا في كسر نفس أكثر. أنت عم تروح بتزور قرايبينك اللي هني عم بيزوروك، يعني هذا معهود. أما أنك تزور قرايبينك اللي هني ما عم بيزوروك، هذه فيها مخالفة نفس، لأنه وهذا من حسن الخلق أصلاً. هذا من حسن الخلق. في ناس بقول لك إذا كان أجوا لعندي بروح لعندهم. ما نحن خطبنا بنتنا ما أجوا، زوجنا ابننا ما أجوا، خطبنا فلان ما نقطونا، زوجنا فلان ما نقطونا، ما بيجي لعنا، مجبجبين ما بيطلوا عند حدا. هيك عبارات بيستعملوها. هذا أمر مبيعد الأرحام فيما بينهم، وهذا كثير، بيعد الأرحام فيما بينهم، وهذا عم يؤدي إلى تفكك الأسر والمجتمعات الإسلامية. فبتلاقي كثير في تفكك وبعد عن بعض. هذا سبب شو؟ قطع الأرحام. سبب قطع الأرحام يعني البعد من الدين، الجهل، الجهل والعياذ بالله تعالى. هذا ليس من حسن الخلق. منه من حسن الخلق انك تقول اذا اجا زارني بزوره، ما زارني ما بزوره. في ناس بتعدوا اكثر من هيك، في ناس بتعدوا بالكلام الى مرحلة الخطر اكثر من هيك، بيصل لمرحلة الضلال. كيف؟ انه بيكون مثلا ما عم يجي لعنده قرايبه، فاجا قالوا له امس روح لعنده، قالوا لا لا انا ما عم يجي لعندي هذا، وبحياته ما بيعرف، ما دعس بيتي، كيف بدي يروح لعنده؟ لك خي ماشي لله تعالى، ما هذا صلة أرحام وحسن خلق وكذا، ما كان يطبق ولا كان يسمع. فإذا والعياذ بالله تعالى، في ناس بتعدوا بالضلال، بصير بيقولوا والعياذ بالله من الكفر، هو ما بيجي لعندي أنا بدي يروح لعنده، هذه قلة قيمة. هل بيستعملوها؟ انتبهوا، بيستعملوها بعض الناس، انه لانه مثلا هيدا قرايبه ما عم يجي لعنده، وبحياته ما دعس بيته، كيف هو بده يروح لعنده يزوره على عزعمه؟ هذه قله قيمه. هون اللي هو مدح الرسول واللي هو امر واجب بالشرع بذمه بهالكلمه هيدي وبذمه بهالعباره. في فرق بين يقول لك انا ما بدي اروح زوره، خي ماشي ما بتروح زوره، بس ما تذم، ما تقول قلة قيمة وهذا ما أعرف شو كلام اللي فيه ذنب هالأمر الواجب المستحسن الذي مدحه رسول الله. النبي يمدح أمرا، بيجي واحد بيذمه؟ بيجوز هذا بالشرع؟ لا. لذلك هذا أمر مهم أنه واحد يراعي. هذا الشيء مجرد واحد يخالف نفسه بهالأمور بيتغير. يعني لما أنت تروح عند واحد بحياته ما دعس بيتك، مع هيك عب تروح بتزوره عب تكسر نفسك، مع منك سألين أنت أجل عندك ولا ما أجل عندك، عب تطبي هالأمر الواجب أنت. هذا الأمر يمكن يغيره لهالقرايب، هذا اللي عندك بيغيره، بقول هذا لكن احنا بحياتنا ما رحنا لعنده، لكن هو بيجي بيزورنا، لا خلص بدنا نروح لعنده، يعني ان شاء الله بيتغير هذا الهدف. طيب منكمل كمان من معاصي البدن، بيقولوا العلماء إيذاء الجار ولو كافرا له أمان أذن ظاهرا. من معاصي البدن انك تأذي جارك، هذا الجار قد يكون مسلم قد يكون كافر، اذا مسلم واضح المسألة، اذا كان كافر وانت مأمن لجارك، يعني اجى لعندك قال لك خي هون المنطقة يعني انا خايفان على حالي، شو جيت انت قلت له لا لا لا ولا تعطى الهم، انا هون فوق منك ولا تخاف انت بأماني، يعني امنه. لو كان كافر بما انه صار عنده امان حرام عليه يأذي اذى ظاهر، ماشي الحال. اما الاسترسال في سبه وضربه بغير سبب شرعي فاشد وزرا زياده، بحيث ان الاذى القليل، اسمعوا ما قال، الاذى القليل لغير الجار كثير بالنسبه للجار، لانه شعر النبي عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. هلا الجيران ما معناتها بس اللي تحت بيتك واللي فوق بيتك او نفس بناتك، لا هي اوسع من هيك، هي اوسع من هيك، بعضهم بيقولوا لأربعين دار من الجهات، هذا كله ضمن الجيران، عشان واحد ما يفكر بس اللي نفس البنايه، لا اوسع هي من هيك. يقول طبعا لما قال الكافر الذي له امان، هن العلماء بيحددوا انه فتره الامان هي 4 أشهر، يعني بيأمنوا لها الكافر 4 أشهر، هذه فترتها هذه أقصاها. أما بالنسبة للصلح يعني يعمل مصالحة مع كفار، هذه غايتها 10 سنوات، يعني الأمن 4 أشهر، أما الصلح غايتها 10 سنوات. هذا حصل بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، صالح الكفار النبي، وهذا بيكون في مصلحة للمسلمين، طيب بتكون لفترة معينة، يكون في مصلحة بيكون في فترة معينة، مش إلى الأبد يعني بيعملوا مصالحة لا. وخضب الشعر بالسواد، يعني حرام إنه واحد يدهن شعره ويصبغه بالأسود، إن كان رجال ولا كانت مرة هذا حرام، إلا للرجال للجهاد، إذا كان للجهاد وكان رجال يجوز. ليه؟ لأنه هذا في إرهاب للعدو، لما يكون هني مثلا قدام الأعداء شايفين قدامهم رجال شايب شعراتهم قد يستخفوا فيهم، جايبين خطيرة بده يحاربونا، ماشي. أما راح صبغ شعره هالرجال اللي شعره شايب، صبغ شعره بالأسود بس إرهاب للعدو بقصد الجهاد، هذا يجوز. أجازه الخضب بالسواد، أجاز بعض الأئمة إذا لم يكن يؤدي إلى الغش والتلبيس، يعني مثل مثلا مرة شاب شعرها، ماشي، قام سودته يعني دهنته بالأسود بس مشان شو؟ مشان يخطبها الرجال، هذا لا يجوز لها ذلك لأنه يؤدي إلى الغش والتلبيس، ما بيجوز لها. يعني كلام بعض العلماء اللي هن أجازوا الخضب بالسواد، هذا بشرط إن لم يكن يؤدي إلى الغش والتلبيس، هذا الشرط اشترطوا العلماء بجوازه، وبعضهم قال هو حرام، وهذا هو القول المختار في المذهب الشافعي لسيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأمدنا الله بأمداده. أما أن واحد يخضب شعره إذا كان بالحمرة، في ناس بيدهنوا بيصبغوا شعره مش بالأسود، بغير أسود مثل أحمر أو نحو ذلك أو أصفر أو شيء، هذا يجوز. بالحمرة أو الصفرة يسن للرجل، يسن، وكذلك اللحية هذا يسن، نعم. أما أسود لا حرام. كذلك تشبه الرجال بالنساء حرام، وعكسه تشبه النساء بالرجال حرام، أي بما هو خاص بأحد الجنسين في الملبس وغيره. يعني هذا من الكبائر، ورد في حديث قال عليه الصلاة والسلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أنت بتعرفوا لما يكون في حديث ورد في لعن بيكون هذا ذنب شو؟ كبير. حديث ورد في لعن ذنب كبير، حديث ورد في الوعيد بدخول النار بيكون ذنب كبير، نعم، أو ذنب ورد في الحد من قتل أو جلد أو صلب أو نحو ذلك، يعني في حد بالشرع هذا بيكون كمان كبيرة. كل هالأمور هذه بتدل إنه هذا ذنب كبير. كمان حديث ثاني قال عليه الصلاة والسلام: لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة وحدة والمرأة تلبس لبسة الرجل. هذه كلها أحاديث تدل على حرمة التشبه. وهذه كتراني هلا في بعض المدارس الكوستوم تاع على زعمهم كرافات للبنت، والكرافات في تشبه بالرجال، ما بتلبس البنت كرافات في تشبه بالرجال في مدارس. هاي بعض الأهالي راهوا عند الإدارة قالوا أنا بنتي ما بدي لبسها كرافات، بلبسها القميص والتنورة تاعتكم، أما كرافات ما بلبسها. ليه ما ليه؟ نحن هيك شرع، نحن ديننا هيك، ما بدكم شيء لها مدرسة. أكثر مدارس الله بيلحقوا موضوع المصاري مثل ما بتعرفوا يعني، لا خلص خليها وبلا كرافات. لكن الأهل قلون دور، ما بيطنش الواحد أنه خلص شو بدك تعملي يا بنتي البسي هيك بدون المدرسة. لا، لا بدي يعود أولاده على هيك أمور يطنش عليها، ولا بده يسكت عن هيك ويروح هو يروح على الإدارة. الولد بده يحكي والأهل بدهم يشاركوا بهالموضوع يساعدوا لهيك أمر. في مدارس بتلاقيهم إنه هن مدارسهم بعد الظهر بيكون وقت ضمن بده يروح ضمن صلاة الجمعة، بيحكي الشاب مع الإدارة أنا بس بدي أروح نص ساعة صلي وأرجع، اللي راه علي بالحصة أنا برجع بحصله، أنت يعني ما تعطله أنا على مسؤوليتي. لا ما بصير كذا، ما عارف شو، ما في في صلاة جمعة في فريضة، يعني ترك هالفريضة بدون عذر كبيرة. وهل هي المدرسة عذر؟ مين قال؟ يعتبر حاله مريض بيروح على المدرسة إذا مريض؟ ما بيروح. فهالنص ساعة ما مشي حال عن طريق التلميذ، بيروح الأهل: يا جماعة أنا ابني بدك تسمحوا له هالنص ساعة لو سمحتوا لأنه عنده صلاة الجمعة. هيدا معناته تعاون الأهل مع الأولاد لأداء ما فرض الله واجتناب ما حرم الله. ما بده دغري واحد مثل أبوه يستسلم، لا خلاص الإدارة ما بتسمح. قد يكون مسائل إدارة أصلا، قد يكون مسائلين مسائل الإدارة دغري شو ما بتسمح الإدارة. سألت الناظر عيط علي قام طنش، لا بدك تسعى لأداء الفريضة، بدك تسعى. ايه كمان مثلا مدرسته بعد الظهر فما عم يلحق وقت المغرب، عبين ما يجي على البيت يكون دخل العشاء. ايه شو بدها القصة؟ بين الحصة والحصة بتظهر بتصلي خمس دقائق وترجع بتفوت تاخذ زاوية. ليش نحن ديننا يسر، منا شغلة نحن صعبة عنا، وين مكان بتلاقي مكان طاهر بتصلي فيه براعي الواحد. مثل البعض بتلاقيهم بده يروح يعملوا شمة هواء يوم الأحد، بده يروح يشم الهواء مع عائلته ماشي عامل بيكنيك يعني، بتلاقي عامل حساب التفاصيل كلها، السياخ تاعون اللحمة والفحم تاعون ما عم شو والرماد تاع الكانون والموصى من قبل بنهارين، الملحمة لحتى يجهز ليهم، وقبل بثلاث أيام تلفن للديوان دعاية مزود دعاية مشان يجهزوا اللحمات وهالتفاصيل كله مجهز وحاطه، ولا عامل حساب انه المكان اللي رايح له ما فيه مي بدي ياخذ قلو مشان يتوضا، ما عامل حسابه انه البوصه مشان تعرف اتجاه الصلاه، ما عامل حسابه الثوب الصلاه مشان هنيك تصلي. كل الامور الثانيه عامل حسابه لهالموضوع، بيروح النهار كله بلا صلاه بس يجي بالليل قال بيصليهم كلياتهم. حرام، هذا حرام. مع الانسان بده يروح بده يعمل عمل، بده يعمل حسابات شو في واجبات بده يراعيها. بده يسافر عنده سفر، قبل ما يسافر بده يعمل حساب هذا السفر لوين رايح، لهالمحل الفلاني قد ايه بده يقضي بالسفر، كم ساعه، فو اي بلاد بيوصل، شو بيكون دخل وقت، كيف بده يتجه للقبلة. هيك اللي عنده خوف من الله اللي هو عم يشتغل لقبره هيك بده يعمل، هيك بده يساوي. يوم من الايام سبحان الله هلا تذكرت هالحادثه، يوم من الايام كنا رايحين على الحج، الله يرزقنا الحج والعمره جميعا هذه السنه، رايحين كنا على الحج، في حملات بتلاقيهم بيراعوا التفاصيل قبل ما يروحوا، نحن بنروح طعف مع حملة الديوان، فالحملة الإدارة عامل حساب إنه نحن بدنا نمشي من بيروت لنوصل على المدينة، نمشي من بيروت كون بعد ما دخل الفجر، انتبهوا نوصل على المدينة كون خرج الفجر. شوف قد ايه القصة يعني حساسة، يعني بنمشي من بيروت تكون بعد ما دخل الصبح، قبل دخول الصبح، لما هي بتاخذ قريب الساعتين للمدينة بالطيارة، لما نوصل على المدينة بيكون خرج الصبح. يعني شو في حال، انتوا قولوا لي شو في حال، بتصلي بالطيارة، في حال تاني؟ ما في حال تاني، انتهت، بدك تصلي بالطيارة، وإلا ارتكبت ذنب كبير، راح تعمل طاعة بتكب ذنب كبير، ما بيجوز. طيب فعاملين حساب الحملة من هون، قايلين لكل اللي بالحملة 300 أو فوق 300 شخص، يا جماعة نحن كلياتنا لح نصلي الصبح بالطيارة، لأنه إذا وصلنا على المطار بيكون خارج الصبح مشان الحرمة، بيكون تنتبهوا، ونحن لما نوصل حنكون نحن وصلنا فوق الأردن أو فوق السعودية، معناتها الاتجاه بيكون كذا، فلح نوقف على اتجاه كذا، وكلنا بنقوم نصلي الصبح ركعتين بنقعد. شو هذا؟ يعني في ناس ساعدوا قالوا لك شو بدك تعمل مشان ما توقع بالحرام. طيب احيانا بيكون في ناس ما حدا معك، انت بدك تراعي هالموضوع لحالك، بدك تراعي الصلاه قبل ما توصل. يعني راجعين من السفر، بتوصل من المغرب على لبنان تاخذ معك شو 5 ساعات ونص، ماشي؟ طيب بيدخل الظهر بالطياره، منوصل على بيروت على وقت المغرب، شو في عندك حل؟ بدك تصلي الظهر والعصر بالطياره، ما عندك حل ثاني. ليه؟ لانه انت بتمشي من المغرب لتوصل على بيروت بيكون خرج الظهر والعصر، خرجوا، فبتصلي الظهر والعصر بالطياره. فيك تصلي ركعتين قصرا، فصليت الظهر قصر وقدمت العصر، بس شو عملت؟ سالت تلفنت، سالت طب لا نحن بصير الساعه 2 مثلا فوق اي بلد منكون؟ قال لي بتكون قريب فوق ليبيا تقريبا. ليبيا كيف الاتجاه؟ مثل يعني قالوا لي اتجاه معين. عال عرفت انه لما نوصل بتصير الساعة 2 فوق هالبلد الاتجاه بيكون الى الاتجاه المعين، بتوقف بتصلي هيك بتراعي. سبحان الخالق العظيم اللي ما تعلم شرع الله بيوقع بالكبائر وهو لا يدري، وهو لا يدري. يعني نحن لما رايحين على المدينة المنورة يمكن كان معنا حملة تانية غير حملة الديوان، نحن بس اللي قمنا صلينا الصبح اللي باقيين معنا كلياتهم ولا حدا انهز. شو يا جماعة؟ قوموا صلوا خلاص بس نوصل على زعمهم. يعني رايحين يأدوا فريضة الحج، وقعوا بالكبيرة من جهلهم، تركوا الصلاة. ليه؟ لأنه ما تعلموا الشرع، ما راحوا سألوا شو بده يراعوا، كيف بده يؤدوا هالواجب. شفتوا خطر الجهل؟ هذا خطر الجهل. لذلك يعني تسمعوا كثير بالدروس المواظبة على مجالس العلم في رمضان وبعد رمضان، المثابرة على مجالس العلم لتتعلم ما أوجب الله عليك وما حرم الله عليك، لتؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. هذا أمر مهم، هذا أمر عظيم. ما هذه الطريق، هذه طريق السلامة، هذه طريق الفوز، هذه طريق النجاة. شو هي؟ العلم وشو؟ والعمل. العلم والعمل، تتعلم ما افترض الله عليك ثم تعمل بهذا العلم. طيب وصلنا لموضوع التشبه الرجال بالنساء، يعني شيء خاص بالرجال يعملون النسوان وشيء خاص بالنساء يعملون رجال. مثل هلا كثير رجال شو بيعملوا؟ بيلبسوا بلاكات او سناسل، انتبهتوا؟ هيدا حرام للرجال. شو بيفكر هو بعض الرجال اللي ما تعلموا الشرع؟ بيفكر انه هو حاط بلاك فضة، محاطة بلاك ذهب، هو بس اللي سامعه الذهب. جيت في أشخاص أنا بجيب أقول لهم لك أنت هذا حرام، اللي شو بقول لي لا هذه فضة منا ذهب، ولو فضة هي مش قصة فضة أو ذهب، قصة إنه كمان موضوع إنه في تشبه، يعني زيادة على موضوع الذهب إنه هذا في تشبه، البلاك في تشبه بالنساء، والاستنساخ في تشبه بالنساء، يعني حرام، والتشبه ذنب من الكبائر بيشتن بالواحد. معناتها حتى لو اشتغلت أنت بشي محل ذهب أو فضة، إجا لعندك رجال، صاحب المحل اللي عندك ما بيراعي الشرع، إجا لعندك رجال قال لك بدي بس بلاك فضة كارتييه عزعمه، تبين لك أنت أنه هذا مش هالبلاك لأخته أو لمرته أو لبنته، تبين لك هذا لإله. طيب هل بيجوز ده لك أنه تقول أنا شو خصني، أنا موظف، أنا اللي هو طلب مني صاحب الشغل، شو يعني بتدشر من الشغل ومين بيطعمي ولادي؟ هي ناس بيقولوها، وهو اللي قال لي وأنا شو خصني وهذا منه محلي، وهو اللي بده يشتري هو الواقع بالحرام. هو كمان في شيء اسمه حنوصله إن شاء الله، في شيء اسمه الإعانة على المعصية، إنك تعين واحد على المعصية أنت كمان حرام. قال هو ما قتله بس عاروا الفرد لا يقتلوا، هذا شو؟ إعانة على المعصية. هو ما جرحه، ما عمل معه مشكل ولا قرب عليه، هو بعيد، بس شو عمله؟ عاروا الست تكات لحتى يعمل معه مشكل. شو هاي؟ كمان حرام، لأنه اسمه إعانة على المعصية. الإعانة على المعصية معصية، الإعانة على الكبيرة كبيرة، والإعانة على الصغيرة صغيرة، حرام. طب أنا ما بيشتغل ببيع هالمواضيع، ببيع العنوان. هلا بعض المحلات بيجيب بحطوا شعائر الكفر، بيعطوها، بيحطوا شعائر الكفر والعياذ بالله. طيب يقول رحمه الله: وإسبال الثوب للخيلاء. شو يعني؟ يعني يوطي، ينزل الثوب عن الكعب، الكعب هو العظمتين اللي بالإجر تحت، يوطي بنطلونه لتحت، ينزل بنطلونه لتحت لتحت الكعبين، بس بأي نية؟ بنية الفخر. بهالنية حرام، بغير هالنية مكروه. انك انت تطول بنطلونك وسروالك، طبعا عم نحكي بالنسبة للرجال مش بالنسبة للنساء، النساء مطلوب منهم الزيادة بالستر، عم نحكي بالنسبة للرجال انه يطول السروال تاعه لتحت الكعبين، إذا بنية الفخر والخيلاء حرام. أما بغير نية الفخر، مثل ما بتلاقي هلا يعني كأنه دارج البلاطين اللي مشان يساعدوا البلدية، يمكن بيمسحوا الطرقات فيهم البلاطين، بتلاقي بيطولوا، هذا شو بيعمل؟ هذا مكروه، هذا مكروه. ليه؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. شو يعني؟ لا يكرمه بل يهينه يوم القيامة. هيك معناته. هو الأحسن أن يكون فوق الكعبين الثوب. مشان هيك نحن بنكون أثناء الصلاة، تلاحظوا بعض اللي تعلم هالمسألة الدينية بيعلي بنطلونه لفوق الكعبين إذا كان بنطلونه طويل قبل ما يصلي. إذا كنت ناسي، ذكر خيك المصلي اللي حد منك لقيت بنطلونه طويل، قل له انه مكروه يكون بنطلونك لتحت مشان ثواب صلاتك ما ينقص، علي البنطلون لفوق. ماشي؟ هذا من باب انه النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. إزرة المؤمن إلى أنصاف شو؟ ساقيه. هذا اللي ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وقال: والحناء. كمان بعدنا عم نكمل من محرمات البدن. الحناء في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة حرام. الحنة للإيدين والإجرين للرجال، ما نحكي مرة للرجال من دون حاجة حرام. أما مع حاجة مثل حاجة التداوي، في أشخاص بتلاقيهم عندهم مرض الدواء تاعهم بالحنة، واحد هيك كان على طول إيده تعرق كتير، إيده تعرق يعني لمرحلة إيده تعرق لدرجة أنه يمكن إذا بيعمل هيك بتنقط قد ما كتير يعني بتعرق، بلا سبحان الله. فدلوا طبيب انه يستعمل الحنه. استعمالها هون ما في حرمه لانه عم يستعملها للتداوي، في حاجه الاستعمال، مش هيك من دون حاجه. اي نعم، فهذا يجوز. الحرمه اذا واحد قال طب ليه حرام، قل له لما فيه من التشبه بالنساء، النساء بيعملوه يجوز لهم، اما الرجال لا، لما فيه من التشبه حرام. هون عله التحريم، هون عله التحريم. اللي بيقول لك استعمل الحنه مش اي واحد، بده يكون طبيب ثقه. قال لك طبيب ثقه قال لك استعمل الحنه مشان مرضك باجرك، ماشي بتاخذ منه. اما هلا اكثر الدكاتره منهم ثقات، اكثر الدكاتره بهالزمن من ما عنده الخوف من الله، اكثر الدكاتره فساق. يعني اذا قلت لك شو دكتور ثقه هلا يعني انجاز، اذا اكثريتهم فساق، اكثريتهم واقعين بالكبائر، اكثريتهم ما عنده الخوف من الله، اكثريتهم موضوع المال، بيكون متعاطى مع مختبرات بطرق مدري كم تحليل، بدك بول وبدك خروج وبدك ما اعرف شو، بدك ما اعرف شو، بدك دم، والفحص الدم بترس لك شو 10 شغلات. ليه؟ بيكون هداك تاع المختبرات شغله خفيف، فبدي مشي له شغله. هذا بيكون عنده خوف من الله، بيعمل هيك اعمال هدي، بيقعد شو اسمه كثير منهم هيك. يعني ومعاصي البدن قطع الفرض بلا عذر، يعني ان تقطع الفرض ان كان هالفرض اداء او قضاء، هذا ذنب كبير من الذنوب. كيف يعني؟ عم بتصلي انت، عم بتصلي حاضر فرض عم نحكي، او عم بتصلي قضاء، بالحالتين حرام عليك. يعني جاي عم بتصلي العصر، انت عم تصلي العصر مثلا سواء بجماعه ولا عم بتصلي فرادى، ضاق التليفون، بترد على التليفون ولا بتكمل صلاتك؟ طبعا بتكمل صلاتك. في ناس لانه على زعمه تليفون مهم، تليفون شغل، تليفون كذا، بيقطع صلاته بيرد على التليفون. هذيك مره هيك واحد وقف معنا هون بالجامع، واحد واقف معنا منه صغير كبير يعني، واقف عم يصلي معنا. اول مره رن التليفون، رن رن رن رن رن، تشوشنا نحن، قام هو مرض، علما هو الواحد يعني حاطين اكثر من اشاره بس مشان واحد اذا كان ناسي يتذكر لما تفوت على الجامع نوص تليفونك او اطفيه. طيب نسيت تطفيه يا اخي، نسيت، شو بتعمل لما يدق التليفون؟ ما بتبقى ليكمل الضوء على الاخر لا تتشوش انت وتشوش لحد منك، لا، رن دغري بس كبسي واحد يطفيه، انتهت، هيك بتعمل. طيب هذيك شو عمل؟ رن رن رن ما طفى، تشوشنا نحن. ثاني مره رجع رن، ام شو عمل؟ قطع الصلاه ورد عليه. يا اخي شو بدك ما عم نصلي يا زعمه، شو بدك ما عم نصلي؟ والعياذ بالله قطع الفرض، قطع الفرض بغير عذر. شو انه لانه شغل، باعتبار هذا شغل حرام، مشان شغل بيوقع بالكبيرة الواحد، هذا دليل غفلة ولا دليل ذكاء؟ هذا دليل غفلة، مشان شغل، مشان مال اللي هو إلى زوال بيوقع بالكبيرة ويستحق بسببها العذاب، هذا ليس ذكاء، هذا غباء، هذه غفلة. الواحد ما يقرب للذنوب، ما يقرب للذنوب، يبعد عنها فراسخ خوفا من الله. لو كان هالذنب هيدا بسببه حيجي مال كثير وحيجي ملايين، يبعد عن الحرام لو حيجي من وراء ملايين، لأنه هيدا المال ستسأل عنه يوم القيامة، من أين اكتسبته وأين أنفقته. بما أنه حتنسأل عنه أنت يوم القيامة، لكن حاسب حالك هلأ بحياتك، وين جبت هالمال ومصدره، وين صرفت هالمال ومصدره، لأنه بدك تنسأل، بدك تتحاسب. هلأ أنت حاسب حالك قبل ما تتحاسب. شو قال سيدنا عمر؟ سيدنا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، شو قال؟ قال حاسبوا أنفسكم. اسمع بس أنت ضقت كلام سيدنا عمر، واسمع كل كلمة بكلمتها، لأنه كلام كبير عم بيحكي سيدنا عمر، كلام كبير فعلا. إن نحن عملنا به نفوز. شو قال؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. بس هالجملة فكر فيها، يمكن بتبكي، تبكي من وراء هالجملة لحالها بس، شو عم بيقول؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. في يوم حساب بدك تتحاسب، بدك تنسأل. هلأ حاسب حالك، أنا شو تارك واجبات، شو مقصر، شو منغمس بمحرمات، شو عامل، شو مساوي. هلأ حاسب حالك قبل أن تحاسب، قبل أن يفاجئك ملك الموت الذي لا يستأذن كبيرا ولا صغيرا، لا يستأذن أميرا ولا حقيرا، لا يستأذن غنيا ولا فقيرا. الموت يأتي بغتة. فلما أنت بحياتك هلأ عم تحاسب حالك، هذا عمل الفطناء، هذا عمل الأذكياء. سيدنا عمر حكي، نحن أفهم من سيدنا عمر. شو سيدنا عمر؟ سيد هذه الأمة بعد النبي وبعد أبي بكر، يعني كبير معناته. هو قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كمل، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هلأ أنت زن أعمالك، أعمالك بميزان الشرع. انتبه لأعمالك اللي عم تعملها بميزان الشرع. أنت بدك تعمل عمل، بدك تفوت بشغل، بدك تفوت مع زوجتك، بدك تعمل عمل مع أولادك، بدك تفوت بالتجارة، بدك تشتري شغلة. زن أعمالك بميزان الشرع، هل عمل بدك تفوت عليه يوافق الشرع أو يخالف؟ ما بتعرف، ما تفوت فيه، روح اسأل حكم الشرع. يوافق الشرع ولا يخالف؟ يوافق، بادر إليه، بما أنه منه حرام بادر له، خلصنا. حرام ما تعمل، ما تعمل، اجتنبه، بس بيجيب لك مصاري كتير وبينشلك من هالورطة اللي انت فيها وديوناتك اللي انت فيها. يعني فرصة واجت لعندك بتروحها؟ ايه بتروحها، خوفا من الله بتروحها، خوفا من الله بتروحها، خوفا من عذاب القبر وعذاب النار وأهوال يوم القيامة بتروحها. لأن الدنيا لا تغني عن الآخرة، الآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى. نعم، فإذا عم بيقول هون إنه يقطع الفرض هذا حرام ولو كان الوقت واسعا، يعني إنه بعده عم يصلي جماعة بأول الجماعة، يعني بعده أول وقت عم يصلي، ما هيك حرام يقطع؟ ما بيقول خيم أنا بعدني أول وقت، يعني معي وقت طويل، صحيح لا قطعت أنا بس برجع بصليها، ولو كان مع وقت حرام عليه. قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. طيب هلأ سواء كان الفرض صلاة أو صوم أو حج أو اعتكاف منذور، هذه كلها فرائض، ما يقول لا قطعها، هذا كله من الكبائر. وهذا الحكم محله ما إذا كان القطع بلا عذر، يعني إذا كان القطع لعذر، عم تصلي فتبين لك قدام منك مثلا واحد غرقان حيغرق، مسلم حيغرق، فقطعت صلاتك لإنقاذ غريق أو طفل من الوقوع في نار أو السقوط في مهواء مثلا، ما بتقول خلص الله بخلص صلاة وبرجع بخلص، وبيكون خلص بيكون صار الصبي تحت راح، يعني شو بتخلص فيه؟ ماشي، هون في عذر بقى بقطعك للصلاة بتقطع، مشان هيك قالوا قطع الصلاة بغير بلا عذر، بغير عذر هون الحرمة، أما لما يكون في عذر ما في حرمة، لما بصير في سبب. بل قال العلماء قال بل يجب، لما يكون أنت عم بتخلص غريق معصوم، غريق مسلم، هون واجب عليك تقطع على تخلصه. شو لكن مسلم عم يغرق حيهلك، بتخلصه طبعا هون إذا كنت قادر تخلصه، مش إنه ما بتعرف تسبح وبتنزل بصيروا اثنين بدل واحد بصير بتلبك هذا، لا إذا بتعرف يعني تسبح. طيب ثم قال رحمه الله وقطع نفل الحج والعمرة. حكينا بالنسبة لقطع الفرض، طيب بالنسبة لقطع النفل شو؟ بالنسبة لقطع النفل إذا كان نفل صلاة أو نفل صيام يجوز لو بلا عذر بس مكروه، يعني أنت صايم تنين وخميس غير رمضان، إجا واحد قال لك خلينا نروح نسبح اليوم هيك مدام اليوم طقس منيح وكذا، قمت قطعت صيامك ورحت أكلت، عبتصوم نفل، إيه يجوز تقطع، بس إذا بدون عذر مكروه، بس كراهة، طبعا الكراهة دون الحرمة. أو بالنسبة للصلاة قطعت صلاتك السنة، عم بتصلي مثلا ركعتين سنة العصر، قام لقيتهم بلشوا بالجماعة، فيك تكمل بعدين بترجع بتلحق الجماعة، أم أنت مثلا ما كملت قطعت صلاتك، ماشي يجوز، هذه نفل منا فرض يجوز، بس بلا عذر مكروه. إلا شو؟ نفل الحج والعمرة، يعني لحد حججت حجة الفرض ماشي، بعدين رحت تاني سنة هذه صار نفل. إذا واحد عم بحج تاني مرة وتالت مرة بعضهم بيكون فرض؟ لا، ما حج حجة الفرض، التاني والتالتي هذه نفل. طيب بس مع هيك لأنه هذا نفل حج وعمرة مش نفل صلاة وصيام، لما أنت أحرمت بالحج أو بالعمرة وبادرت بالمناسك ما بتقول بعد ما أحرمت ولبست المناشف بدك تطوف وتسعى بعد عندك مثلا المناسك الثانية، ما بتقول بما أنه هذا الحج الثاني خلص بلا ما كمل خليني أرجع تلفنولي بالشغل، لا حرام. قطع نفل الحج والعمرة كقطع فرضهما، يعني بالحالتين حرام، ما بيجوز يقطع نفل الحج والعمرة، يعني بده يتمه، بده يتمه. كيف بده يتم الواجب من الحج لحتى يتحلل؟ نفس الشيء بده يتم النفل. هذا بالنسبة لنفل الحج والعمرة، أما بالنسبة للصلاة والصيام قطع منه حرام. ثم قال رحمه الله: ومحاكاة المؤمن استهزاء به، يعني يصير يتمسخر على خيه المسلم، يتمسخر عليه يستهزئ فيه، إيه هذا اسمه محاكاة. محاكاة المؤمن من الكبائر، يعني ألدو بالقول، ألدو بالفعل، ألدو بالإشارة على وجه الاستهزاء طبعا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. الآية حرام أن تمسخر على خيك المسلم، حرام، بدي انتبه للواحد. لو كان هالفعل بسبب أنه يضحكوا القاعدين بدأ تغير له جو، ما بتروح بتضحك القاعدين وبتأذي خيك المسلم، بتوقع حالك بالكبيرة، حرام، تكسر له قلبه وتستهزئ فيه بتمسخر عليه، حرام. هذا بدل يعني عم بتلاحظ يوم بعد يوم مرة بعد مرة قدي بدها محاسبة نفس، قدي بدها انتباه لا كل فعل بدك تعمله لكل قول بدك تقوله قبل ما تقوله قبل ما تعمله تفكر فيه وتحاسب حالك، كان حلال بتعمله كان حرام تتركه بتتجنبه، هذا أمر مهم. وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. شو معنات هالآية؟ هذه آية في سورة الحجرات، الله يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال بعض المفسرين: من لقب أخاه وسخر به فهو فاسق. هيك معناتها، بصير هيك بتمسخر عليه وبيحط له ألقاب على زعمه ما عارف شو من باب المسخرة، ايه مثل هذا بيقول له أبو لمبة، قال وليك أبو ما عارف شو بسموا، هلا بيعملوا ألقاب على زعمه من عنده ما عارف وين جايبينها، ايه طبعا من باب الاستهزاء، من باب الـ الـ الـ يعني الفسق إذا كان على وجه الاستهزاء، لقبوا ألقاب هذه اللي توقعوا في المعصية. وقد تكون المحاكاة بالضحك على كلامه، أنه كيف يكون عم تمسخر عليه بسيب الضحك على كلامه، حكي كلام تمسخر عليه الضحك على كلامه، هذا بيضايقه أنه هو مثلا واحد عم يحكي مثلا قام الناس قاعدين حد منه صار يضحكوا، طلع هيك شافن عم بيضحكوا بصير بيحمر وجهه، في ناس بصير بيحمر وجهه ما عارف ليه هيك عم بيضحكوا عليه، شو قال شو عمل مثلا، هذه حرام، بدي ينتبه الواحد، بدي ينتبه. قد يتمسخر مثلا على قبح صورته او يتمسخر على صنعته او نحو ذلك، هذا كله حرام. ليه؟ القاعدة فيها أنه فيها إيذاء لخي المسلم، بما أنه فيها إيذاء لخي المسلم هذا يوقعه في الكبيرة والعياذ بالله. ومن معاصي البدن التجسس على عورات الناس. شو يعني التجسس على عورات الناس؟ يعني التطلع على عوراتهم، يعني على عيوبهم الذين لا يريدون إطلاعه عليه، يعني العيوب الذي لا يريد إطلاعه عليه هذا أنه يتبعها هذا حرام. شو يعني العيوب؟ يعني بصير بفتش على بواطن الأمور، بتتبع عورات، بتتبع عيوب، بتجسس على عيوب أمور ما بده حدا أنه يعرف فيها، هو عم بفتش حتى يعرفه. انتبهتوا؟ هذا اللي أنتوا أظن كثير منكم سامع القصة اللي هي واحد أذن في المسجد احتسابا 40 سنة احتسابا لله تعالى، عم يأذن مش عم يتقاضى أجر يعني، وخيه أذن في المسجد 30 سنة كمان احتسابا. أول واحد اللي أذن 40 سنة هو على فراش الموت طلب القرآن، طلب مصحف. أهلاته شو جابوا له إياه؟ إنه كل فكرهم بده يتبرك فيه قبل ما يموت، إنه بركة بيمسكه، بركة بيحط إيده عليه لأنه هو عم بيموت. شقال لهم لأهلاته اشهدوا أني بريء بما في هذا الكتاب، ومات. على أي حال مات؟ كفر والعياذ بالله. هذا اللي عم يسمع القصة مصدوم، إنه كيف 40 سنة عم يأذن وصار فيه هيك؟ انصدم. قال له عندي خيتين 30 سنة أذن وفعل فعلة أخيه، يعني طلب القرآن، لما جابوا القرآن قال اشهدوا أني بريء مما في هذا الكتاب ومات، يعني ما لحق يتشهد. لما سألوا إنه شو كان يعمل أخواتك؟ هذا 40 سنة أذان، والتاني 30 سنة أذان، شو قصته؟ كيف لحتى وصلوا لهالمرحلة وساءت خاتمتهم؟ قال له كانا يتتبعان عورات المسلمين، هذه معصية، من وراء استرسال على هالمعصية ساءت خاتمتهما. عشان الواحد ما يقول إنه عم بيقول له عم ينصح واحد عم يتوب إلى الله خلاص اترك هالمعصية، يا خي لا، مهم نحن ما عم نوقع بالكفر هيك، عم بيسترسل مرة بعد مرة، يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة. شو صار بهالقلب؟ هذا سود. لك واحد عم بحكي هلأ برمضان، مش قبل رمضان، هلأ برمضان، ومنا صغير بالعمر عم تحضر الدرس، آخر الدرس أنا عم بحكي عن موضوع الصلاة وكذا، آخر الدرس بتقول لي أنا يا شيخ بعدي ما بصلي. استغربت فيه، قلت له حتى هلأ برمضان؟ قلت لي إيه. قلت له ليه عم تعمل بحالك هيك؟ إذا هلأ برمضان حيث تصفت كبار الشياطين وما عم تصلي، لكن شو عم يصير فيك بعد رمضان لما يرجع الشياطين الكبير يفلتوا؟ هلأ ما عم تصلي؟ قالت لي إيه، ما يعني ما عم بقدر، ما عم بفكر بشي، ما عم بيجي ببالي شي هالموضوع، بس عم بصوم. شوف عم توقع بالكبيرة بل بالكبائر حتى في رمضان. طب ما عم تتذكر الموت، ما عم تتذكر القبر، ما عم تتذكر الآخرة، ما عم تتذكر الحساب، ما عم تتذكر النار، هالأمور هذه ما عم تتذكرها لحتى تنردع وتبادر بأداء هذه الفريضة، ما عم تفكر. بس موضوع الدنيا، عم تفكر بالدنيا، أكل وشرب وحلو، وتطبخ لزوجها وتتفرج على مسلسلات تركية وتتابعهم وما عارف شو، هذا عم تفكر فيه وعم توقع بالكبائر. طيب شو اللي وصل لهالمرحلة؟ لما استأثرت على ترك الصلاة وقت طويل من عمرها، وصلت لمرحلة السويداد القلب، يعني سود قلبه، وأول شيء بيقصى القلب، بعد ما يقصى شو المرحلة الثانية؟ بيسود. لما يسود لو سمع آيات وأحاديث نبوية ويجينا عم تقول لك يا عمي خاف رب العالمين في قبر قدام منك، وين بعدك رايح؟ ما بيتأثر، لو حكيت ما بتأثر، ولا كأنه عم تحكي معه. شو سببه؟ لأنه سود قلبه، سود قلبه، ما عم يتأثر بكلامك. كيف واحد بيقول لك فات من هون وظهر من هون؟ سببه سوداد القلب. لذلك واحد ما يوصل مرحلة، ما يوصل حاله لمرحلة قساوة القلب لهالمرحلة، لا، وإنما يتجنب ما حرم الله، يسارع إلى التوبة لحتى يرجع يطرى قلبه، لحتى يرجع هل يروح السواد، يرجع البياض، لحتى لما يسمع آية يسمع حديث يبكي، يبكي، يتأثر، يخشع. تبهت علي كيفك؟ قال الله تعالى ولا تجسسوا. شو التجسس؟ التجسس والتحسس بنفس المعنى. قال عليه الصلاة والسلام لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. خليكم إخوان، هذا اللي عبدنا عليه النبي عليه السلام. فالتجسس على عورات الناس معناه البحث عن عيوب الناس، البحث عن عوراتهم، أن يفتش عما لا يريد الناس اطلاع الغير عليه، أن يفتش عن مساوئ الناس لا عن محاسنهم، ويريد أن يعرف عنهم القبيح من القول من الفعل. شو بيصير بيعمل؟ بيسأل الناس، يبحث عنه بنفسه وبغيره، هيك بس أن يوصل لها مرحلة والعياذ بالله تعالى، هذا حرام. ومن معاصي البدن أيضا الوشم، كمان كتران كتران الوشم الأيام والعياذ بالله تعالى. هني بيفكروا إنه هذا منظر حلو عزعمهم، صار كتران حتى للنسوان، النسوان عم يوشموا صاروا والعياذ بالله، شال قرف يعني، شال بشاعة إنه يعني إنه هذه يعني شغلة حلو مفكر حالها. من الكبائر الوشم، من الكبائر الوشم غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يذر على المحل ما يحشى به المحل، هيك بيعملوا من نيلة أو نحوها، يا بيزرع يا بيسود حسب هو شو عمل. قال عليه الصلاة والسلام: لعن رسول الله، أن لما يكون في لعن شو بيكون الذنب من الكبائر. قال عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. الواشمة اللي هو عمل الوشم، والمستوشمة لطلبة الوشم، يعني اثنيناتهم، اللي هو عم يوشم واللي هو عم ينوشم له، اثنيناتهم واعين بالكبيرة والعياذ بالله تعالى. النامصة والمتنمصة هذا النتف الحواجب يعني اللي بيعملوا النسوان، هذا التنمص اسمه. ويحرم الوصل بشعر نجس أو شعر آدمي مطلقا، هذا بتلاقيه بيوصل شعره بشعر آدمي، يعني شعر مزبوط مش بلاستيك، هذا الوصل حرام، هذا المراد الواصلة والمستوصلة. يا شعر نجس بيحط حرام، أو بيحط شعر آدمي على الإطلاق يعني حرام. نعم، مش منه شعر آدمي قصدك؟ لا، هون المراد عن الشعر الآدمي، هون الحرمة. كمان هذه مسألة مهمة وكتير صايرة بهالزمن، حتى برمضان مستغرب أنا، يمكن كتير أنتوا عم تسمعوا مثلي، يعني من أول رمضان بسمع مشاكل، بسمع هجر بين مسلمين، وبسمع يعني مشاكل بيتية، وبسمع كذا، يعني سبحان الله حتى برمضان، يعني ما بعرف شو هالشياطين الصغيرة شعب تسبب. هجر المسلم، هذه المعصية، هجر المسلم فوق 3 أيام إلا لعذر شرعي حرام. يعني أن تهجر أخاك المسلم فوق 3 أيام هذا حرام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. شو بيصير؟ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا سلام، لك هلك هالتعاليم شو مهمة. شو قال؟ مين خير، مين أفضل؟ الذي يبدأ بالسلام. ما تقول هو اللي زعلني، ما أنا اللي زعلته، هو بدي يجي لعندي، لك لا، ما أنا قربت عليه، ما أنا اللي حكيت عليه، هو اللي حكي علي، هو بدي يجي لعندي. شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بلش أنت معه سلم عليه، لأنه هي بيروح الهجر بمجرد أنك تسلم، خلاص راح الهجر مجرد أنك تسلم عليه. نعم، فبيكون بقى طبعا هنا المراد أنه كيف أنك تهجره، مثلا صار في إشكال أنت وخيك المسلم، الحرمة أنه كن عم تلتقوا مع بعض وعم تعرضوا عن بعض، مش عم بحكي عن واحد مثلا صار في مشكلة هو خيو المسلم، بس صار لهم جمعة ما التقوا مع بعض، يعني ما صار في فرصة التقوا، مشغولين. مش هذا عم نحكي عنه نحن، عم نحكي أنه هجر أخاه مع التقائهما يعرضان عن بعضهما، هذا قال عنه النبي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا الحرام، يلتقوا ولا يسلموا مع بعض، يبرموا وجهه هذا يبرموا وجهه، يروحوا فوق ثلاث، فوق ثلاث ليالي. ايه ما هو اول كان لا لا لا، عم نحكي اذا كان التقوا مع بعض اعرضوا عن بعض، اجوا ثاني يوم التقوا مع بعض اعرضوا عن بعض، رجع يعني الاكثر من ثلاث ايام بعضهم شو هيك عم بيعرضوا عن بعض ولا عم يحكوا ولا عم يسلموا، هذا حرام. أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي حرام. ما عندي تفصيل أنا فوق الثلاث هون الحرام. أما قال فأفهم هذا الحديث أن إثم الهجر يرتفع بالسلام. ما توقع حالك بالحرمة، خلص أنت سلم عليه لخيك لو كان في مشكلة لحتى ما توقع حالك بالحرمة. فكأن يكون شو العذر الذي يبيح الهجر؟ فكأن يكون هجره لفسق فيه بترك صلاة أو شرب خمر أو نحو ذلك، فإنه يجوز هجره من وراء لأنه عم يعمل هيك حتى يتوب ولو إلى الممات. لو هجرته لا الممات لأنه هو عم يعمل فسق مثل هو عم يشرب خمر أو تارك صلاة، بس طبعا تعلمه مشان يعرف انت ليه هجرته، بيقول له انت انا تركتك وهجرتك ان انت تارك صلاه، لا ترجع الصلاه برجع لك، انت عم تشرب خمر هجرتك انت عم تشرب خمر لا تبطل، انا برجع انا وياك ان شاء الله مثل ما كنا، يعني هجره لعذر مشان برك ان شاء الله بيرتدي عن هالمعصيه. وما ارتدع، لو هجروا الى الممات ما عليه معصيه، ليه؟ لانه هداك فاسق مشان هالسبب يعني. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هللوا ثلاثا وصلوا على رسول الله. عندي درس يعني شيخ. طب إذا هو حجر كمان سمع بصلاة هو الطيار.